موقع أنا السلفي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام عن تزكية النفوس والسبيل إلى ذلك وفق منهج السلف، حيث إن الفلاح للعباد متوقف على تزكية أنفسهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ودرسنا اليوم والدرس الرابع، وسيدور حول يعني علاقة النفس بالقلب، علاقة النفس وصلتها عن علاقة النفس وصلتها بالقلب بالقلب والروح، بالقلب والروح. هل بين النفس والقلب ترادف؟ هل هما مترادفان وكذا الروح؟ أم أن العلاقة علاقة تباين؟ أم أن بين القلب والنفس أوجه اتفاق وأوجه اختلاف؟ وكذا النفس والروح، كذا النفس والروح. وحينما نتكلم في هذا الباب عن القلب، لا نعني بذلك القلب الذي هو هذه المضغة الموجودة في الصدر التي يعني تقوم بتنقية الدم وتوزيع على الجسد حسب يعني ما هو معلوم من الوضع الجسدي البدني المحسوس. لا نقصد الجزء المحسوس الشكل الكمثري ده الموجود فيه، وده دراسته عند علماء الطب والتشريح، علماء الطب والتشريح. إنما نتكلم عن القلب اللي هو عرفه العلماء كالغزالي رحمه الله بأنه لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، يعني لها تعلق بالقلب الموجود ده والقلب الجسماني ماشي، لكن احنا بنتكلم على اللطيفة الروحانية المذكورة في القرآن اللي تفاصيل شأنها يعرف عن طريق الوحي المنزل، اللي أمراضها وأدوية هذه الأمراض في الوحي بيانه في الوحي المنزل. تابع معي؟ فلطيفة ربانية روحانية لا بهذا القلب تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان. تبه معي، حقيقة الإنسان. ليه؟ لأنه المدرك العالم العارف من الإنسان، لأن ده القلب اللي هو مستقر العلوم زي ما يأتي دلوقتي في خصائص القلب اللي احنا بنقصده، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب. تبه معي، مخاطب والمعاقب، لأن هذا القلب اللي بنتكلم عنه هو قائد قاطرة البدن. انتبه معي، البدن اللي بيحركه القلب، القلب ده هو اللي إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد اللي هو احنا بنقصده بقى. ودي زي ما قلنا العلماء عرفوها لطيفة ربانية كده روحانية، أيوة لها بهذا القلب الجسماني تعلق. انتبه معي، وهي حقيقة الإنسان، لأن بالفعل الناس بحسب ما في قلوبه هو الأصل، والبدن تابع له. لذلك القلب بالنسبة لسائر الجوارح الملك بسائر الأعضاء بمثابة الملك بالنسبة للرعية، بمثابة الملك بالنسبة للرعية، كما ذكرنا هذا وتكلمنا قبل هذا في الحلقات ولادة قلب، ولادة قلب. فالقلب اللي بنقصده هنا هو هذه اللطيفة ماشي، القلب اللي هو المحسوس بالدم وبأقسامه الأربع والأوردة اللي طالعة وداخلة والجبنة، ده كلام في علم التشريح. احنا بنتكلم في اللطيفة الربانية الروحانية، نعم يا لها تعلق بهذا لكن تعلق ده. ولذلك الكلام في هذا القلب بالتفاصيل، وانتبه معي، لا يضرب بالحواس، لا يضرب بالحواس، انك انت تعرف ان القلب يعقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. انتبه معي، الحواس بتقول ان القلب بيحرك الدماغ، خلاص مش ليه؟ طب كيف يعقل القلب؟ المعاني والمعارف مستقرة فيه ازاي؟ انتبه معي، زي ما باين في خصائص القلب وصفاته، ده امر فوق. ولذلك ان القلب اللي بنتكلم عنه، القلب اللي ذكر في القرآن اللي هو اللطيفة الروحانية اللي هي اصل، انتبه معي، صلاح الجسد، او الاصل اللي هي الجسد صلاحه وفساده متوقف عليه، الا ان في الجسد مضى اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد. فالقلب ده اللي بنتكلم عنه هنا، ده اللي بنتكلم عنه وبنبين علاقة هذا القلب بالايه. ده القلب اللي فيه، اللي بينقسم لثلاث اقسام: قلب سليم، سالم من الشبهة والشهوة، سالم من الشبهة، سالم من كل شبهة تعارض الخبر، ومن كل شهوة تعارض الامر. انتبه معي، وده القلب الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب مريض تتنازع مادتان، مادة حياة ومادة موت، وقلب ميت، نسأل الله العفو والعافية. فده القلب اللي احنا، فالقلب اللي بنتكلم عنه هذا القلب، وده اللي يقول المخاطب، ده الخطاب موجه له، ولأنها لا تعمى ما الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لأن حياة البدن وطاعة البدن وصلاح البدن الظاهر ده متوقف على هذا القلب. ليه؟ لأن القلب ده كما ذكر ابن القيم رحمه الله بمثابة القائد اللي بيقود القاطرة، أو بيقود القاطرة تقود ما وراءها، بيقود السيارة، فبيوجهها حيثما توجه هو، هي تابع له. الجسد بالنسبة لهذا القلب اللي بنتكلم عنه ده المذكور في القرآن والسنة، وبنتكلم عن إن العبد لا يوفق إلا إذا أصلح قلبه، وإن صلاح القلب ده هو المتوقف عليه صلاح البدن، وإن السعادة كلها متوقفة على صلاح القلب. هذا القلب، انتبه معي، هو الذي يقود البدن بالنسبة له كالراحلة. ولذلك الناس بيتفاوت ما بينهم من رسوخ العرفان والإيمان والطاعة والقبول بحسب ما في قلوبهم، وإلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن أقوى الصحابة بدنا، انتبه معي، ولا أقبل، لكن كان أقواهم قلبا وعمقهم إيمان وكان أكثرهم يقين إلى آخره رضي الله تعالى عنه. فاق ما فاق في قلبه، بما استقر في قلبه. والمصلي والمصلي بيبقى نفس الأعمال الظاهرة، قيام وركوع وقراءة وسجود واحد، يقفون في الصف صلاتهم ظاهرا واحدة، لكنهم يتفاوتون في الأجر كما يتفاوت وفي الصلاة كما بين السماء والأرض كما يقول العلماء. سر هذا التفاوت فين؟ في سر هذا التفاوت في تفاوت ما في قلوبهم، ما في قلوب. ذلك الناس بتسير إلى الله بالقلوب، تجد إنسان منهك البدن، ضعيف البدن، نعم ضعيف القوة الحسية، لكنه يسارع وينافس في كل طاعة. وتجد إنسانا شابا فتيا قويا ولكنه متكاسل ومتباطئ في الطاعات. الفرق بين هذا وذاك، مع أن ده الآلات بتاعته سليمة والأدوات سليمة وقوية الظاهرة والحسية، أن ما رسخ في قلب هذا ليس موجودا عند الآخر. انتبه معي، عشان كده هذا القلب من أهم له صفات ولو خصائص، من أهم هذه الصفات أنه مستقر العلوم والمعارف والعقائد. العقيدة أصلها في القلب، انتبه معي. والإيمان لا يكون صادقا إلا إذا استقرت حقائقه في القلوب، فهو الأصل والأساس، وإلا كان صاحبه أخبرك ما إيه شأن المنافقين والعياذ، لو خلى الإيمان القلب من الإيمان تماما، مع أن الظاهر موجود. وذلك فالإيمان لا يكون صادقا ولا يكون كما قلت يعني بل كاملا إلا إذا استقرت حقائقه في القلوب. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا. طيب إيه ها؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوب تكون آمنت. نعم لأن الإسلام ظاهر، بس برضو خد بالك إن مش معنى ذلك إنه خلى تماما هنا، لا الآية ديت محمولة على إن إيه؟ إن الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب ما رسخش، لكن أصل الإيمان موجود بدليل لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم شيئا. لو كانت الأعمال دي من جنس أعمال المنافقين وهي الأعمال الظاهرة الخالية عن إيمان القلب تماما، لأن القلب عند المنافق النفاق أكبر مكذب، وهذا كفر النفاق والعياذ بالله، ولذلك عملوه حابط لأن الجزء المصحح مش موجود، أصل الإيمان بالقلب مش موجود، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبه معي، لا ده مع الأصل بس غاب عنه الإيمان الواجب اللي هو يستحق به أن يسمى مؤمنا بإطلاق، فاكتمل إيمان القلب أصل الإيمان والإيمان الواجب في القلب والإيمان الظاهر طبعا. وعلامة الإيمان الواجب في القلب إذا اكتمل إذا أن العبد ظاهرا يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. الشاهد إنه ولما يدخل الإيمان في قلب، فالقلب مستقر العقائد، والعقائد سميت عقيدة ليه؟ لأن هذه المعاني وهذه الأخبار وهذه الأخبارك الاتصالات التي وردت توضع في القلب ثم ينعقد القلب عليها. أخبر بوجود الله فآمن بالله ربا متفردا تبارك وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا المعنى استقر في قلبي وعقد القلب عليه عقدا جازما فلا شك ولا ريب فيه، وهكذا الملائكة وهكذا إلى آخر أصول الإيمان الستة. فالقلب وسائر العلوم مش بس ما قال العقائد، القلب مستقر المعارف دي من خصائص العلوم والعقائد، مستقرها القلب. طب معي، ولذلك اهو ان اهل النفاق مشكلتهم الكبرى في فقدان ايمان القلب، ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ارتابت قلوبهم. ولذلك كان من دعاء القران على السنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لان الزيغ اصله من القلب ثم يتبع الجسد القلب، كما ان الجسد يتبع القلب اذا انصلح وقام بالعبوديات والتوحيد على الوجه المطلوب، كذلك كذلك إذا أصابه زيغ وضلال وشك والعياذ بالله تبارك وتعالى فإن هذا يظهر على الظاهر، لأن الظاهر تابع، لأن القلب قائد، لأن القلب هو الذي يقود مسيرة البدن في رحلة العبد إلى الدار الآخرة، السفر اللي ينتهي إما بالشقاء أو النعيم، نسأل الله العفو والعافية، ونحن في الدنيا مسافرون مسافرون. ما احنا بنتكلم ليه في قد افلح من زكاها؟ هذه الدروس ليه بنتكلم؟ عشان نصل الى النفس المزكاه النقيه الطاهره التي تورث صاحبها الفلاح، لانك بغيرها امرك في بوار، نسال الله العفو والعافيه. فانتبه لهذا. فالقلب اللي بنتكلم عنه وبنتكلم عن علاقته الان بالنفس قبل ان ندخل في احوال النفس واقسامها كما ورد في القران، وقبل أن نتكلم عن الوسائل التي توصل العبد إلى تزكية نفسه وإصلاحها، فانتبه تكلم بقى عن القلب، وهو ده القلب اللي بنقصده، القلب اللي هو اللطيفة الروحانية اللي هو قائد البدن في سيره إلى الله عز وجل، اللي هو صلاح البدن متوقف عليه، اللي هو مستقر العلوم والمعارف والعقائد. انتبه معي، اللي هو محل الفهم والاعتبار والهداية، هو المحل، هو الأصل، هو المحل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انتبه معي، كان له قلب، انت ما كل الناس لها قلوب حسية ولا قلوب، لكن له قلب حي، كان له قلب حي متيقظ ينتفع بالذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. انتبه معي، تنفع المؤمنين، هذا الذي ينتفع بالإيه؟ بالذكرى، هذا الذي ينتفع بالموعظة، هذا الذي ينتفع بالموعظة. القلب الذي الحي المتيقظ لمن كان له قلب وألقى السمع كاملا أصغى سمعا ينتفع بما يسمع، مش مجرد سماع الأذن، لا ده سماع انتفاع، مش مجرد سماع بس سماع الأذن كده بالانتفاع، سماع انتفاع، وسماع الانتفاع متوقف على أن يعي القلب ما يسمع، أن يعي القلب ويتدبر ما يسمع. ولذلك لما نجي نتكلم في تلاوة القرآن لازم تكون بتدبر بفهم حتى ينتفع العبد بها، ينتفع العبد بها. انتبه معي، فالقلب هو الذي يفتح أبوابه لسماع الحق أو يغلقه، هو الأصل. ولذلك قالوا قلوبنا غلف مغلفة، لا تسمع لا تعي لا تنتفع بما تسمع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على طبقة تحول دون وصول الحق نتيجة اللي بما يكسبون من المعاصي والمخالفات. ولذلك الانحرافات والمعاصي والتقصير في جنب الله يودي بالعبد يطرق حتى يوقع فيه ان القلب يصاب بالقسوة. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، تخيل. ولذلك الطبع والختم كل دي ايه تحدث ليه؟ القلب طبع على قلوبهم، ختم على خلاص لا تعي لا تسمع ولا تفهم. نسأل الله العفو والعافية. ده كل دي ايه اهي، وهو الذي يعي ويسمع. انتبه معي، وهو الذي تغشاه، وهو الذي يترقى بالعبد لما يكون قلبا حيا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قلب أبيض، لأن الفتن تعرض على عرض الحصر. ده القلب اللي بنتكلم عنه من خصائصه، فهو محل الفهم. ولذلك لما يجي نتكلم في الوسائل اللي تعين على تزكية النفس، وهنتكلم في العلم النافع وانه من اعظم الوسائل اللي تزكى بها النفوس، هنقول العلم النافع نهون العلم اللي وطأ القلب فانتفع به العبد بعد ان هيئ القلب لقبوله، محل قابل. لان انت لو معك لبن صافي رائق، معك عسل مصفى، ثم وضعته في اناء به قاذورات وبه اتساخ وبه وبه وبه، هل تستطيع أن تقربه؟ فسد. هكذا حينما ينزل العلم، انتبه معي، أو سمع، على قلب مليء بالشبهات والشهوات والآفات والأمراض لا ينتفع به لا صاحب ولا غيره. ليه؟ لأن المحل القابل لم يكن منظفا مهيئا، هو القلب، ده المحل. كذلك القلب اللي نتكلم عنه لو محل العواطف، تبه معي، العواطف المختلفة، واجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة. طيب، وبرضو على الجانب الآخر لما يحصل قسوة، فطال عليه الأمة فقست قلوبهم، فقست، بل يصير القلب يقسو يقسو لما سك الحجارة كما وصف الله بني إسرائيل في كتابه. انتبه معي، الأشد قسوة من الحجارة، انتبه معي، لأن الحجارة منها ما يتفجر فيخرج منه الماء إلى آخر الكلام في القرآن. انتبه، فالقلب هو إيه؟ محل العواطف، الرأفة والرحمة والقسوة والخوف والوجل، انتبه معي، وغير ذلك. والقلب فيه الحاجات دي، فيها ما هو ممدوح وفيها ما هو مذموم، الغل والحقد والحسد والبغضاء بلا ضابط، كل ده بيبقى فيه مزمون كتير، يحتاج انه ينقى، يحتاج لتخليه وتحليه. انتبه معي، ابقاء الايه الحاجات الطيبه وتخليته من الحد. طيب، وتنظيف، تنظيف وتطهير للقلب. انتبه معي، فالقلب اللي بنتكلم عنه ده اللي هو محط نظر الرب، اللي هو صلاحه عليه صلاح الايه. انتبه معي، ده القلب اللي بنتكلم هنا عنه. وقد ترد ألفاظ في القرآن أخرى تعبر عنه أو تجعل إيه زي الصدر، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا، ألم نشرح لك صدرك. انتبه معي، والفؤاد، تبع إن السمع والبصر والفؤاد، ماشي، والفؤاد هو القلب، وقيل هو غشاء القلب، غشاء القلب، ماشي، والقلب لبه. انتبه معي، وقيل هو مراد بالفؤاد هو القلب، والصدر عبر عنه ليه؟ لأن الصدر تبه معي أوسع والقلب فيه، ولذلك أنت حينما تصاب بضيق تحس بضيق في ضيق صدر، هكذا انشراح برضو نفس الكلام، انشراح الايه؟ الصدر، كما ذكر هذا في كتاب الله عز وجل. طب العلاقة بقى بين النفس والقلب ايه بقى العلاقة؟ تبه معي، تبه، النفس مشتملة على القلب والصدر والفؤاد. النفس ما احنا قلنا في ارجح النفس هي الروح والايه والبدن معا، اللي هي هذا تبه معي التركيبة بكل ما فيها، والقلب في اللب منها، في اللب منها. عشان كده صلاح النفس وتزكية النفس وثيق الصلة جدا بإصلاح القلب، وإصلاح القلب هو اللي يترتب عليه تزكية النفس. عشان كده بنقول من أعظم الوسائل في تزكية النفوس على المنهج الشرعي، منهج الكتاب والسنة خلاف المناهج المبتدعة، هو إصلاح النفس بأعمال القلوب. العبادات القلبية لها دور كبير جدا في تهذيب النفوس وتزكيتها، كما سنأتي في الكلام عنها بإذن الله تبارك وتعالى. فالقلب هنا جزء من النفس، هي المشتملة على الايه؟ على هذه العلاقة، وطيدة وأساسية والصلة وثيقة. ولما نتكلم على تزكية النفوس نعلم أن هذا لن يتم إلا بإصلاح القلب، القلب السليم اللي هو صاحبه النفس المطمئنة، النفس اللي هو النفس اللي هو النفس المستقيم لو ما تبع معي. القلب الميت اللي هتبقى النفس الأمارة بالسوء، لأن العلاقة وثيقة الصلة تبع معي بين النفس وبين الايه؟ القلب، وبين القلب. وطبعا القلب ده هو اللي وصف بأنه يعقل، يعقل، لذلك اختلف العقل في الرأس أم في الايه؟ أم في القلب. الآيات القرآنية أن القلب هو اللي بيعقل، لكن الصلة وثيقة، البعض قال أنه صلة وثيقة بين العقل، بين الايه؟ بين القلب والايه؟ والرأس. وده المحسوب فعلا، لأن لما إنسان بيحدث له مشكلة في الرأس بيفقد عقله أو في القلب، فهي الصلة وثيقة بينهما، مخبرك تبه معي. طيب الروح بقى، والروح سر الله في خلقه، لما اطلع ذاك ملك مقرب النبي مرسل، علاقة الروح بالنفس تبه معي. القرآن ذكر لنا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء يتكلموا كثيرا زي ابن القيم في الروح، أو المفسرون في معنى الروح، واختلف زي ما نقل ذلك ابن كثير رحمه الله اختلاف العلماء، فهل الروح هي النفس بدليل أنه يقال فقد نفسه أو فاضت نفسه، يعني فاضت روحه تبه معي لما الإنسان يموت ونحو هذا، فقالوا أن النفس هي الروح. والبعض قال لا، وأرجح الأقوال هي أن العلاقة بين الروح أن النفس تشمل الروح مع البدن مع تركيبته، لأن الإنسان مركب من بدن ومركب من روح تبه معي، روح وبدن. فالنفس تشمل هذه التركيبة كاملة من الروح ومن الايه؟ ومن البدن. فالعلاقة أقبلك بهذا ايه الوضع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانه وحمدك، أستغفر الله وأتوب إليك، لا إله إلا أنت. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.